بسم الله الرحمن الرحيم. باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. النبل اللي هي السهام، النبل اللي هي السهم. السهم طبعا دي بقى عبارة عن خشبة رفيعة، وبعدين في آخرها فيه ريش عشان لما يمشي في يبقى متزن لما يمشي في الهواء، وبعدين موضع الإصابة منه اللي هو يسموه النصل، وتبقى دي عبارة عن زوج معدن حديد عشان يصيب ويعور، ها؟ فده النبل. أو ممكن يبقى برضو من نفس مادة النبل، لكن بيبقى مبري زي الألم، زي الألم أو مبري كده، بيبقى حاد. فالنصول بتاعت النبل اللي هي الموضع اللي يجرح اللي بيعور. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لعمرو أسمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها. باب المرور في المسجد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال سمعت أبا بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها، لا يعقر بكفه مسلما. الحديث ده هو متعلق بالحديث اللي فات، وهو التنبيه بعدم إيذاء المصلين في المسجد بأي وسيلة من وسائل الإيذاء. الحديث الأولاني بالشكل ده بتاع هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. الحديث الثاني بيبين ان المسألة تتعدى المساجد كذلك الى الاسواق او اماكن تجمعات الناس، عشان كده لما قال بشيء من مساجدنا او اسواقنا ده مش شك من الراوي، لا ده ترديد، يعني سواء كان مر بالمسجد او حيمر في سوق نفس الحكم هو. طبعا الكلام هنا عن ايه اللي كان بيأذي في وقته في وقتهم، هي حاجة زي كده اللي هو السهام، النبل، الحراب، الحاجات اللي لها نصت اللي ممكن هو ماشي ما ياخدش باله تقوم تيجي في بني آدم تعوره تخدشه، ها؟ فالصياغة هنا في اللغة محتاجة التقدير اللي هو بيقول ايه، لا يعقرن مسلما بكفه. العقر مش هيكون بالكف، بالنصل، مش كده؟ أيوة. شوفوا الجملة بقى، من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها. فليأخذ على نصالها، طبعا على هنا بمعنى به باء، فليأخذ بنصالها، أو على هنا لتفيد زي ما هي كده الاستعلاء، يعني يبقى مسيطر عليها. وأنا أفضل المعنى ده لانه الاخذ عليها مش الاخذ بها، ياخد، يبقى قالوا على بمعنى الباء. ناس تانية قالت لا، على زي ما هي لتفيد الاستعلاء. العلو يفيد ايه؟ الاستعلاء، ها؟ زي ما الجلسة ايه؟ على سريره، ها؟ فليأخذ على نصالها تفيد الاستعلاء بمعنى السيطرة الكاملة، بحيث النصل يبقى متمكن منه، ما بقاش في حاجة منه باينه، ها؟ او مسكها باهمال او مسكها مسكه خفيفه، عشان كده قال على نصالها. لا يعقر مسلما بكفه، يبقى التقدير فليأخذ على نصالها بكفه لا يعقر مسلم، لأنه الأخذ بالكف على النصال يعني بكفه متعلقة بيأخذ مش متعلقة بيعقر. فهمت ولا لسه؟ تمام. ها مفهومة كده؟ يعني ساعات يبقى في تقديم وتأخير في الكلام، انت بقى باعتبارك بتفهم وسامع عنده حس اللغة العربية تقوم تحط كل حاجة في ايه؟ في مطرحها. فهمنا؟ لا يعقر مسلما بكفه، هو مش هيعقره بكفه، هيعقره بايه؟ بالنصل. يبقى فليأخذ على نصالها بكفه لا يعقر مسلما، بدل مقصود. طيب ده من حيث الصياغة يعني، ومن حيث عدم الإيذاء في المسجد أو في الأسواق في تجمعات الناس. الكلام كان بيختص بالسهام والنبال، يقاس عليها بقى كل ما يؤذي. الوقت واحد ماشي في الجامع وفي إيده سكينة، بلاش بقى سهم ولا نبت، سكينة، يسرع عليه الكلام ولا ما يسريش؟ يسرع. في إيده مطوة، في إيده سيف، نفس الحكاية، في إيده أي حاجة تأذي، أي حاجة، سيخ، سيخ، سيخ طويل كده بيقفلوا بيه الشبابيك مثلا، ايا كان. يبقى كل شيء انت شايله قد يتسبب في ايذاء الغير لازم تتحوط عشان ما تاذوش. اذا لو لم تحتط واوذي الغير تحملت انت المسؤوليه. ليه بقى؟ عشان القصاص والديه والحاجات دي كلها بقى. ما تقولش غصب عني، ما تجيش تطلع الاوتوبيس وانت شايل علبه زيت مش مقفوله كويس وبنت تدلقها على الفندي العريس اللي راح يخطب وتبوظ له بدلته وتقول اه ما خدتش بالي غصب عني. مش عايز ما غصب عني، يبقى عليك العوض على طول، تعوض، يبقى مدفوع منك، ما فيش فيها غصب عني. يبقى كل ما يعرض الغير للاذى طالما كنت تحمله فانت مسؤول عن الحفاظ على الشيء ده انه ما يأذيش غيرك. واضح؟ سواء كان بقى ينجس، يلوث، يجرح، يقتل، ايا كان. واضح؟ نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مر في شيء من مساجدنا او اسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما. طبعا بكفيه هتبقى مقدمه بقى يعني. ها عن كده. نعم. باب الشعر في المسجد. الشعر في المسجد يعني ايه؟ الشعر في المسجد، هل يصح ان واحد يقف في المسجد يقول شعر، يقف كده وعامل قصيده ويقولها؟ هل يصح؟ ما كاتبين في كتاب الاسلام واركانه لا يصح انشاد الشعر ولا نجداء ولا نجدان الضاله، حاجات قايلينها في كتاب الاسلام واركانه ما لا يصح فعله في المساجد او ما يكره فعله في المساجد. من ضمن الحاجات اللي يكره فعلوها في المساجد انشاد الشعر. الشعر، لان ربنا بيقول: والشعراء يتبعهم الغاوون الم تر انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. واخدين بالكم بالايه عشان تفهموا الحديث. الشعر في المسجد هيقول ايه بقى؟ حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال: اخبرنا شعيب عن الزهري قال: اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف انه سمع حسان بن ثابت الانصاري يستشهد ابا هريرة: انشدك الله، يعني استحلفك بالله. انشدك الله يعني استحلفك بالله. هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان اجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ايده بروح القدس؟ قال ابو هريره: نعم. طب اهو بقى ده حصل في المسجد اهو، الشعر اهو. ما هو بيقول له حسان بن ثابت، انتوا عارفين ان هو من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم المشهورون يعني، واللي كان ينشد الشعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابه 3: حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة، دول اللي كانوا يرشدوا الشعر، وكان كل واحد متخصص في حاجة. يعني منهم من يدافع عن رسول الله ويرد الهجاء عن علي حسان، ومنهم ما كان يتكلم عن شجاعة الأصحاب والأنصار والحرب ويشجع وهكذا. فكانوا متخصصين، وكانوا التلاتة يقولوا الشعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب يسمع منهم. حسان بن ثابت لما حصل انه في مكة والشعر كان له وزنه في ذلك الوقت وله قيمته، وزي ما قلنا هم كانوا فصحاء ويهمهم قوي الشعر، وازاي كانوا يعملوا المعلقات ابيات بالمية والمئتين والتلتمائة بيت ويعلقوها في الاسواق وينشدوها، واللي ينشد ينشد واللي يحفظ يحفظ، وكان عندهم حافظة غريبة جدا، يحفظ القصيدة من اول مرة يسمعها والتاني يحفظها من تاني مرة وهكذا. وكان الشعر هو وسيلة التعبير الوحيدة، وهو كذلك وسيلة الإعلام الوحيدة. ما كانش فيه صحافة، ما كانش فيه إذاعة، ما كانش فيه تلفزيون، فكان الشعر السلاح، وسلاح خطير جدا، سلاح خطير جدا. بالشعر يرفع الأنساب والأصول ويمدح سواء بالحق أو بالكذب، وبالشعر يهجو وينزل ويفضح. وكان لان هم فاضيين ومخهم فاضي وما عندهمش حاجه وسهوله الحفظ عندهم، فكان الشعر بمجرد ما بيتقال يتحفظ، ومتى ما اتحفظ يبقى وسيله السمر ايه؟ ان الحافظ ايه؟ يقول، وده يسمع وده يقول حاجه وده يقول حاجه، وتبقى القعده كلها عباره عن انشاد للشعر، سمر. الشعر بيشعر واللي حافظه بيحفظ ويردد الكلام. بل في اكتر من كده، انه في السفر والقوافل والمسير كانت القافله طول ما هو ماشي الدنيا ضلمه والدنيا هس وصحراء، بقى صحراء صمت مطبق، فكانت وسيله التسليه ويطمنوا نفسهم ويسلوا نفسهم بايه؟ بان يحدوا الحادي، الحادي اللي هو بيسوق الابل وعارف السكه، قائد القافله، الحادي ده يمشي قدامهم ويقول ايه الاشعار دي، بس يقولها بنغمه. يقوم لما يقولها بنغمه الناس اللي ماشيه تتسلى، والسكه ما تبقاش طويله عليهم، ويأتنسوا، ما يبقاش في خوف ورعب من الضلمه. وكانوا يخافوا من الضلمه ويخافوا من العفاريت، كان اميها فاهمين العفاريت لها سلطان على الناس، والعفاريت بتسعى وتجري وتخطف منه الجمل، تخطف منه الشاه، تعمل فيه تأذيه، تلعب بيه كرة. كان عندهم رعب من العفاريت، وربنا قال عن هذا في القرآن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فكان الشعر بالنسبة لهم شيء مهم جدا في حياتهم، وبالتالي مدام قال شعر مدح في فلان هتصير به الركبان، ويصبح مدح فلان ده في جميع الأمصار بقى اشتهر وارتفع شأنه. وإذا كان الهجاء فالهجاء هيمشي به الركبان ويبقى في كل حتة. وانتوا فاكرين لما حكينا عن زيد بن الحارثة اتلقى بالشعر، اتلقى ايه؟ بالشعر. لما بوقع بيعيط بكيت زيدا ولم أدري ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل، فاكرين طبعا. ولما قال وعيط بشعره وتناقلته الركبان، إذا بالشعر يوصل لحد فين؟ لحد مكة، ويسمعه زيد ويرد إيه عليه، ويقول هو فين، ويرجع الرد بتاعه يوصل لحد أبوه، أبوه يجي يجيب عمه ويجي عشان ياخدوه. فاكرين القصة دي عشان تفهموا أهمية الشعر. فكان مشركو مكة يسلطوا شعراءهم السفهاء لهجاء النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا لما يحصل هجاء للنبي صلى الله عليه وسلم في الشعر تتناقلوا ايه؟ الألسنة. ويخرج من مكة يروح فين؟ في القبائل المختلفة والبلاد المختلفة. يبقى الناس اللي ما عندهاش فكرة عن الإسلام لسه، واللي احنا نرجو دخولها في الإسلام، لما تسمع الكلام ده يبقى أكن بيصدوهم عن سبيل الله طبعا. يعني أما يسمعوا بقى هجاء فيه وكلام وحش دي مين هيروح يسمع له بقى؟ مين هيصدق انه رسول بقى؟ ها مدام سمعوا الكلام الوحش ده. ولذلك كان برضو يحصل من الشعر القبيح بتاعهم مش بس الهجاء، التشبيب بنساء المسلمات، التشبيب انه يقول غزل. الغزل في الشعر مباح اذا لم تكن المرأة معينة، زي بانت سعاد. سعاد مين؟ سعاد اي سعاد، مش واحدة بذاتها. انما اذا كان الغزل هيتكلم عن واحدة بالاسم، تعرف باسمها وقبيلتها، ما هو سعاد ده اسم، في واحدة اسمها سعاد لكن ما تبقاش مقصودة. ليه؟ لان سعاد ده اسم عالم يدور على ايه؟ اكتر من واحدة، زي ليلى، زي ليلى، هي ليلى، ليلى وخلاص. اطوف بديار ليلى، ليلى بتاعته غير ليلى بتاعتك. لكن اذا حدد القبيلة او الحي حصل هنا التحديد، ده الحرام والممنوع. فكانوا يعملوا كده في نساء المؤمنات يشببوا بيهم، ومنهم واحد اهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. انما توصف واحدة ست على الملأ كده بعينها مش حلو. فلما حصل هجاء منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فحسان اتضايق وقال له يا رسول الله إذن لي إني أهجوهم. فقال له يا حسان كيف تهجوهم وأنا منهم؟ هتمسني، هتمسني يعني لو شتمت في بني فلان، طب ما أنا منهم، كيف تهجوهم وأنا منهم؟ قال يا رسول الله لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، بدم حي إيه؟ هيهجوهم لكن بلا تعرض لسيد الخلق. إزاي بقى؟ لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. فعشان كده قال له أجب يا حسان، أجب، جاوب يعني، جاوب عني. هو النبي ما بيشعرش، ما يعرفش يرد، ما يعرفش الشعر. فقال له أجب يا حسان وروح القدس سيدنا جبريل يؤيدك، عشان ما يغلطش، لأنه لو اعتمد على نفسه والوحده كده برضه قد يخطئ. وزي ما كانوا زمان يعلمون المشايخ، ما لم يكن للفتى عون من ربه فأول ما يجني عليه اجتهاده، ما لم يكن للفتى عون من ربه فأول ما يجني عليه اجتهاده، على طول يغلط. فقال له أجب عني وروح القدس يؤيدك. فشهد له بذلك أبو هريرة، إنه ده تم في المسجد. طيب إما الكراهية إنشاد الشعر في المسجد إزاي؟ أهو في فرق بقى، دي خصوصية وده دفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه الشعر اللي في الحالة دي يختلف عن الشعر اللي فيه تشبيب أو غزل أو إلى آخره. إضافة بقى للآيات اللي احنا قلناها من شوية، وقلنا إيه؟ إلا والشعراء يتبعهم الغاوون، مش كده برضو؟ ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ها؟ وذكروا الله كثيرا، زي حسان كده من الصحابة، وانتصروا من بعد ما ظلموا. يبقى حسان ما أنشدش وبدأ، حسان يجيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فيش مجال إنه يجيب فيه الناس تحفظ وتسمع وتقول وتردد عشان يوصل الكلام غير المسجد. ما هيقول فين؟ هيقول فين؟ فعشان كده ده الاستثناء اللي حدث، لكن لا زال كراهية إنشاد الشعر في المسجد قائمة طالما إنه مالوش إيه؟ لزوم. وطبعا حسان مدح الأنصار ومدح الصحابة ومدح ناس كتير، ومنهم كان سيدنا الشيخ رحمة الله عليه كان يحب قوي يروي قصيدة عن حسان، وكان يحكي ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا حسان هلا قلت شيئا في أبي بكر، أو هلا قلت شيئا من الشعر في أبي بكر؟ قال أجل يا رسول الله. قال قل يا حسان وأنا أسمع. ده نص الرواية بتاعت الشيخ لما قالها لي. فقال حسان إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعلا. الثانية التالية المحمود مشهده، وأول الناس منهم صدق الرسل. الصدق والصديق في الغار المنيف وقد باض الحمام والعنكبوت قد نسجا. إلى مش حافظ أنا يعني، لكن كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من حسان ابن ثابت، وكان حسان مداح، مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجى المشركين. ومن ضمن ما مدح، مدح السيدة عائشة. قلت لكم أنا في يوم من الأيام دخل عليها بيصالحها، طبعا ما شافهاش ولا شافته اللي بينهم الحجاب يعني، فإنما دخل عليها يعني وقف خلف الستر. وهو كان مما وقع من الناس اللي وقعوا في خطيئة الإفك إنه تكلم، وجلد 80 جلدة حسان بن ثابت. وطبعا الجلد كفارة، الحدود كفارة. فحب يمدحها فقال لها: حصان رزان لا تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. حصان رزان التحصن زي المحصنات الحرائر السيدات الجليلات والكريمات، رزان من الرزانة، لا تزن بريبة يعني لا تتهم مطلقا بأي شيء يريب، وتصبح غرثا جعانة بطنها لزق في ظهرها من لحوم الغوافل، من لحم الغافلات. انت عارف إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، الغيبة، الغيبة في الغافلات، والغيبة يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميت، فالغيبة عبارة عن أكل لحم من تغتابه، أكل لحمه بس لحمه ميتا مش حي. فهو عاوز يوصف ويمدح فيها، فبدأ قصته بأنه يقول إنها من المحصنات العفيفات أصحاب الرزانة والعقل والحكمة، لا يشك فيها مطلقا ولا يمسك عليها شيء، ويستحيل تغتاب حد ولا تجيب سيرة حد من الستات، بعتبر الستات يغتابوا الستات يعني، وتصبح غرصة يعني بطنها فاضية من اللحوم بتاعت الغوافل يعني بعكس اللي بيغتاب بطنه تبقى مليانة بإيه؟ بلحم. من اغتابه يحب أهدكم أن يأكل لحم أخيه ميت. فعشان كده بيقول لها: حصان رزان لا تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. فردت قالت له إيه؟ لكنك لست كذلك. بتردها له: لكنك لست كذلك. بتعاتبه عن الكلام اللي قاله أيام قصة الإفك. نرجع تاني نقول حسان بن ثابت ما كانش يحب يخرج في الجهاد لأنه كان يخاف، قيل هذا عنه انه كان لا يقدر ولا يقوى على القتال، كان رقيق جدا جدا، رهيف جدا جدا، ما ملوش في السيف ولا والسيف والرمح والصراع، ما ملوش في الكلام ده. ولذلك كان يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم في التخلف، كما ورد في القصه بتاعت غزوه الاحزاب لما كان متخلفا لحمايه النساء، وجاه وقالت له: يهودي بيطوف حوالين البيت، الحق يا حسان وانزل اقتله. قال: لا انا ما اقدرش انزل. فنزلت اخذت عمود الخيمه وعملت ايه؟ وقتلت اليهود. بعد ما قتلته الراجل قالت له: انزل خد سلبه. الراجل بقى خد بقى هدومه وسيفه وحاله وكده يعني، عشان الست ما تقدرش تمسك الراجل ولا ضربته خلاص موتته. ما رضيش بعد ما مات، بعد ما قتل الرجل اليهودي ما رضيش ينزل ياخد السلب، خاف يعني. طب ده ميت، لكن طبائع ولله في خلقه شؤون. باب أصحاب الحراب في المسجد. بيجيب بقى جاب النبل وجاب السهام، هيجيب بقى الحراب. هل يجوز دخول الحراب في المسجد ولا لا يجوز؟ طبعا يجوز دخولها لضرورة، وكذلك النبل والسهام، بس بشرط انك انت تعمل ايه؟ تحتاط، لا تؤذي احدا بسلاحك. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. زاد إبراهيم بن المنذر حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم. طبعا الحديث ده هنا موجود وجه في أبواب تانية، وانتوا فاكرينه احنا اتكلمنا عنه وقلنا ازاي ان دخول الحراب في المسجد جايز. الأحباش حصل انهم لعبوا بالحراب، وده زي التحطيب، زي التحطيب اللي عندنا في الصعيد تقريبا، وانه اليوم ده كان يوم العيد مش كده، علولة ولا عمال على بطال، المسجد للذكر وللصلاة فده كان استثناء في اليوم ده، كان استثناء. والأحباش دول أغراب وعاوزين يعبروا عن فرحتهم، فكانوا بيعملوا عملية التحطيب دي واللعب بالحراب دي كفتوة، فتوة لأنها زي السيف والكده، شطارة في القتال لأنه مش مجرد رأس. والتحطيب في الصعيد أصله، بدايته أصله أنه فتوة، أنه دافع عن نفسه بالنبوت، حين كان النبوت هو إيه؟ هو السلاح، العصاية هي السلاح. فمسألة التحطيب بتاع الصعيد دي أصلا بدأت مش كرأس ولا فن شعبي ولا كلام من ده، لا، هي بدأت أساسا كتعليم الشاب دفاع عن نفسه، الدفاع عن نفسه. فكذلك اللعب بالحراب كان من باب التمرين والتدريب على خفة الحركة واتقاء الطعنات وتوجيه الطعنات المباشرة المصيبة. فهو ده، هذه معنى يلعبون بالحراب، ده شبه التدريب. والنبي صلى الله عليه وسلم وقت بيتفرج عليهم، وهم فاكرين في الحديث ده شفناه قبل كده أو في الأبواب يعني اللي لسه هتيجي في المراجعة الأولى للبخاري، وإنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دونكم بني أرفدة، لما خافوا وتوقفوا ما مبص فتكشف السقف الستر يعني، وخافوا توقفوا قال لهم دونكم بني أرفدة، شجعهم أنهم إيه يستمروا. وتفرجت سيدة عائشة حابة تتفرج فاتكأت على ظهره، وهنا بتقول يسترني بثوبه، بعد الكلام ده بعد نزول آية الحجاب طبعا، فبان انه ما فيش مانع انه اهو النبي صلى الله عليه وسلم بتفرج. وبرضو جاز في الحالة دي فرجة السيدة عائشة بقى، اتفرجت على احباش هم بيلعبوا بالحراب، يعني ما فيش بأس نفهم دي، لكنها مستورة، لكنها مستورة. وفاكرين في الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اكتفيتي لحد كده، حسبك، قالت ايه حسبي وخلاص ومشت. لكن ازاي هو كان متكئ وازاي هي مسنودة على ظهره وازاي بيديها الفرصة انها تتفرج، فيها حنان وفيها عاطفة وفيها اباحة، اباحة للفرح في العيد وله البريء في العيد وما الى ذلك. باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. خد بالك الحاجات اللي يحرم فعلها في المسجد يجوز ذكرها في المسجد، التي يحرم فعلها في المسجد يجوز ذكرها في المسجد للتعليم. فإن كان البيع والشراء بالمسجد ممنوع، لكن الكلام عن البيع والشراء في المسجد وعلى المنبر مباح. أما هنفهم الناس إزاي؟ هنشرح إحنا على المنبر دلوقتي البيوع وأوفوا الكيلة وزنوا بالقسطاس المستقيم، هنشرح دي إزاي في المسجد؟ هنشرح البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت البركة من بيعهما، أبيع وشراء هنشرحها إزاي؟ يبقى الكلام الخمرة، الخمرة الكلام عن الخمرة في المسجد يصح، يصح إليه، إن هنبين حرمتها وحنبين كيف هي تدعو إلى الفسخ وإلى الفجور وإنها أم الكبائر وإن وإن وإن. فالأشياء التي يكره فعلها في المساجد يجوز ذكرها في المساجد للتعليم، مش للحض ولا للدعاية، للتعليم. عشان كده بيقول ايه ذكر البيع والشراء على المنبر، هيبان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم بقى، بيعلم. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت أتتها بريرة تسألها في كتابتها، فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. وقال أهلها: إن شئت أعطيتها ما بقي. وقال سفيان مرة: إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك، فقال: ابتاعيها فأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وقال سفيان مرة، فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله. ليس أو ليست في الهامش. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 مرة. قال علي: قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة، وقال جعفر بن عون عن يحيى قال: سمعت عمرة قالت: سمعت عائشة. رواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة ولم يذكر صعيد المنبر. طبعا الحديث احنا اتكلمنا فيه قبل كده، وفي رواية تانية لما قال: شرط الله أحق وقضاء الله أوثق. القصة ببساطة مش نفهم الحديث. أول حاجة، في فرق بين إعانة على الكتابة وبين شراء وعتق. بقى الجارية لما جت لسيدة عائشة تستعينها في كتابتها، يعني ايه؟ انت عارف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم. ايه حكاية الكتابة دي؟ حكاية الكتابة دي ان الانسان يبقى عنده عبد او امة ملك يمين. يجي العبد ده عاوز يتحرر، يقوم يقول للمالك: انا عاوز حريتي وادفع ثمن نفسي. طيب تدفع ثمن نفسك منين؟ يقول له: اديني فرصه في وقت فراغي اشتغل واستعين على كتابتي، اللي اسمها ايه؟ اسمها بقى الكتاب. العبد بقى اللي اتفق مع المالك على كده اسمه العبد الايه؟ المكاتب. العبد أو الأمة المكاتبة أو المكاتب. والذين يبتغون الكتابة مما ملكت أيمانهم، اللي هي إيه؟ الكتابة دي اللي هي يشتري نفسه على أقساط. يوم يجي الملك يقول للعبد أو الأمة إيه: طيب أنا عاوز تمنك 100 دينار. طيب على نجوم، أنا بقول لكم الألفاظ اللي بتتقال عشان لما تقروها تفهموا. على نجوم منجمين، يعني إيه على نجوم؟ النجوم معناها الأقساط، معناها ايه؟ اقسط. ويقول لك او التدريج يقول لك: نزل القران منجما، يعني ايه؟ على على على على مراحل، ايه في ايه، سوره في سوره كده. فالنجوم اللي هي ايه؟ الاقسط. يقوم يدي فرصه للعبد او للامه انه يجيب فلوس وخلاص باي طريقه. قوم العبد ده مثلا يبقى عنده من الساعه 6 للساعه 7 من المغرب للعشاء فاضي، هو نجار، يوم يروح يقول لك: عاوز ادق لك كرسي، يروح ده يدق له كنبه، يروح ده يغري له سرير، يشتغل هنا ياخد قرش. لكن اللي بياخده ده مش ملكه، احنا عارفين العبد وما ملكت يمينه هو ملك لسيد. يوم يحصل ايه؟ السيد يقاسمه فيه، ومعمل في اليوم ب10 قروش، السيد ياخد 8 والعبد ياخد ايه؟ 2 من اللي عليه من 8. والعبد ده يروح للناس الطيبين يقول له: انا مكاتب وعاوزك تساعدني لوجه الله، يديله حاجة. إذا لما الفلوس بتاعت الكتابة ودفعها للسيد خلاص أصبح حرا، والولاء ليس لأحد. الميراث محدش له فضل عليه بقى. طيب الجارية دي لما راحت للسيدة عائشة وبتقول لها: راحت لها بتقول لها ايه، سألتها ايه، ان تعينها في كتابة اول الحديث عندك. فقالت اتتها بريرة تسألها في كتابتها. شوف، تسألها في كتابتها، يعني اي تسألها الاعانة، تستعين بها في كتابتها. عائشة بقى اقترحت فكرة جديدة، قالت بقى ان شئت شوف اعطيت اهلك. ايوه، ويكون الولاء لي. يبقى عائشة بقى مش هتعينها في كتابتها، لا دي هتشتريها. ادي الفرق بقى، هتشتريها تمنها كام؟ 100 دينار. مش هتعينها بقى تديها 5 دينار 10 دينار 3 دينار وتعينها. اذا اعانتها ملاش حق عليها ولا ولاء لها ولا حاجه. انما اذا اشتريتها بقى ودت ال100 دينار بالكامل لاهلها، بقت ملكها. لما تبقى ملكها بقى تعتقها، تقوم تاخد ثواب ايه؟ العتق. في الوقت نفسه الولاء اللي هو الميراث يبقى من حق المعتق، انما الولاء اي الميراث لمن اعتق. يبقى اذا الجاريه جايه تعرض شيء، والسيدة عائشة عرضت شيء آخر. طبعا أفضل اللي عرضته السيدة عائشة، لأن دي مش هتقعد بقى سنين تقسط وتشحت من الناس وتستعين، ده في مرة واحدة وتخلص وتعتق. فاللي عرضته السيدة عائشة أفضل وأصلح للجارية. لما راحت الجارية بقى لهم هذا العرض ما عجبهمش، قالوا وقال إيه؟ أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي. شفت بقى، إن شئت أعطيتها ما بقي. يبقى عايزين عائشة تعينها في كتابتها، لكن ما تشتريهاش. خلاص. فإن أصرت عائشة على الشراء، ما عندهمش مانع بشرط، يكون الولاء لهم مش لعائشة. وقال سفيان مرة: إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. أهو كده العتق يجي عن طريق إيه بقى؟ الشراء بقى، مش عن طريق انها تديها اللي فضل عليها تسد اقساطها. وضحت؟ طيب، هنا بيقول لك فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرته ذلك. طبعا المفروض فذكرت له ذلك، هنا بيقول لك فذكرته ذلك. اذا الكلام دار قبل كده، حكت له فسكت، انتظر الرد اللي هي عرضت به وراحت. فلما حصل بقى انهم شرطوا الكلام ده وقالوا الكلام ده، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكرته ذلك، اي ذكرته الامر، الامر ذلك يعني فاكر لما جت بريره وقالت لي وقلت لها وراحت، مش عاوزين يا كده يا بلاش. في الحاله دي بقى قال لها ايه؟ اشترطوا لهم ما يشاؤون زي بعض. خلاص، مش عندك دي، اللي انا بقوله ده مش عندك ده في الروايه الثانيه. فخلاص قال لها طيب اشتريها ووافقيهم على الشرط بتاعهم واعتقيها، انما الولاء لمن اعتق. دي القاعده. خلاص، بعتت بقى اشتريتها واعتقتها، وهم فاهمين ان الولاء لهم. فصعد، عندك في روايه فصعد، ها، وفي روايه فرقي المنبر، او طلع المنبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس أو ليست في الهامش عندك. أيوة، في الهامش، ليس في كتاب الله. من شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو إيه؟ فليس له. في الرواية ديك فهو رد. فهو رد. واللي عندك هنا فليس له، عندك أنت هنا فليس له. وإن اشترط فليس له، لكن في الرواية اللي هناك اللي احنا شفناها مع بعض فهو ايه؟ رد. طيب، خد بالك من هنا في نقطة. اولا هو قال من شرط شرطا ليس في كتاب الله. هل في كتاب الله انما الولاء لمن اعتق؟ لا. ها؟ لا. طب امال لما بيقول من شرط شرطا ليس في كتاب الله، طب ما كتاب الله مش مبين الولاء لمين؟ لمن اعتق ولا لمن عاون في الكتابة ولا لصاحب الامه؟ ما بينش. فليه قال ليس في كتاب الله؟ معنى ليس في كتاب الله اي ليس في كتاب الله تصريحا، خلاص، او ضمنا، أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث لا ينطق عن الهوى، والسنة شارحة للكتاب. يبقى ليس في كتاب الله، أي ليس في شرع الله، ليس في حكم الله. يعني لا يشترط أن الشروط والتفاصيل تبقى في القرآن، لكن ممكن تبقى فين؟ في الحديث، زي البيعان بالخيار، ما جاتش في القرآن. البيعان بالخيار مش في القرآن، دي في الحديث. إذا معنى ذلك أنه السنة وما قضت به السنة يحكم بأنها من شروط شرع الله، وأنها من شروط كتاب الله. من شرط شرطا ليس في كتاب الله، فكلمة ليس في كتاب الله تبين أن التشريع مش قرآن بس، قرآن وإيه؟ وسنة وآيات القرآن وتفسيرها والأحكام اللي حكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والأقوال التي قالها وما قضى به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يعتبر من كتاب الله. واضح؟ انتبهوا أول النقطة دي، لأن إيه؟ قد يغفل عنها الكثير. وتذكروا أن كان في موجة طلعت كده جاية من الغرب، جاية من الغرب، أنهم عاوزين يقولوا ما فيش حاجة اسمها سنة والأحاديث، وسيبك من الحديث، إحنا قدامنا القرآن وناخد كل حاجة من القرآن. تاخد كل حاجة من القرآن، ده القرآن ما جابش المغرب كم ركعة، القرآن ما جابش المغرب كم ركعة، القرآن ما جابش مواعيد الصلاة ولا مواقيتها، القرآن ما جابش المفطرات، مفسدات الصيام ما جابهاش، حاجات كتير ما جابش غير في السنة. لكن كان طعن في الدين بأسلوب معين، انه يطعن في الأئمة وبعدين يطعن في الحديث وبعدين يشكك في البخاري. وانت فاكرين طبعا الرجل اللي انا طردته من هنا، والرجل التاني بتاع مصر طلعت وراه بقى، كانت حدوته كده اللي كانت، وهرب راح امريكا، كان مصروف عليه، مصروف عليه وهرب، وخد تأشيرة لأمريكا وراح ومرجعش. فللأسف الشديد كان فيه بورة كده طلعت، وكل شوية تطلع حاجة عشان تهاجم الإسلام أو تطعن فيه أو توجد الفتنة بين أهله والفرقة. نعوذ بالله من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. فهو بيقوله من شرط شرطا ليس في كتاب الله، طب ما هو الولاء مش في كتاب الله، لكن في سنة رسول الله، هو اللي قال وما كانش حد يعرف لسه، ده هو قالها. طيب يبقى إذن أدي النقطة الأولى. النقطة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم عارف الناس، ما جابهمش وقال لهم، ما نبههمش، اتكلم على الملأ. ليه؟ ليه؟ عشان كل الناس تعرف الحكم، فيجوز التقريع على الملأ حتى يحذر الكل الوقوع في الموقف ده، وحتى يتعلم الكل، مش كده برضه؟ هو قال على الملأ اهو على المنبر. ليه؟ لان لو جاب الناس وقال لهم، طب والباقيين ما عرفوش، ثم تتكرر ايه؟ المأساة، تتكرر الحدوته. يبقى لازم تقال على الملأ عشان تبقى سنه ويبقى حكم والناس كلها تعرفه. لكن في هذه الحاله لم يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس باصحاب القصه. ادي بقى حكمة النبوة وخلق النبوة وأدب التوجيه، إنه ما قالش مين، ما بال أقوام مين هم بقى، حد عارف؟ ولذلك تجد الأحاديث والروايات كلها بتتكلم عن صاحبة القصة، عن صاحبة القصة بريرة وعن سيدة عائشة، لكن ما فيش كتاب ولا رواية ولا حتى العلماء المفسرين قالوا من كانوا أصحاب بريرة الذين شرطوا الولاء لهم، مين هم؟ مين هم؟ ما سمعتونيش أبدا أقول مين دول، لأن ما عرفهمش ولأن ما حدش يعرفهم. شوف إزاي، لأن القصة اتكتمت، وحتى اللي عرف وقتها وكان معاصر وعارف بريرة دي ملك مين، لما لقى النبي صلى الله عليه وسلم ما بالوا أقوام فهم، فما قالش، سكت، فاندثرت المعلومة وما حدش عارف. واضح؟ فاهم؟ فيجوز الكلام على الملأ علشان نعرف الناس، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من شرط شرطا ليس في كتاب الله فليس له. طيب يفضل نقطة في الحديث، هل يصح ان انا اتفق معك على حاجة وانا قاصد حاجة تانية؟ ما هو ده ما يصحش. المؤمنون على شروطهم، طيب انت اتفقت مع الناس على انك تشتري بديلة وتعتقيها موافقة على شرطهم الولاء لهم، وانت تعلمي ان الشرط فاسد، وفساد الشرط يفسد العقد. صحيح في بعض الشروط تفسد ولا يفسد العقد بفسادها، زي ما قلنا قبل كده وفهمناكم في المعاملات ان العقد له شروط، كل عقد له شروط، وان صحة العقد بصحة شروطه. فساعات تفسد الشروط ويفسد العقد بفسادها، وساعات يفسد الشرط ويصح العقد. زي الواحد لما يتجوز واحدة ست وتشترط عليه ما يتجوزش عليها، او يتجوز واحدة ست وتشترط عليه الا يقربنها، هو ده شرط يفسد ايه العقد. وفي شرط وفي على قد عليها، الشرط فاسد والعقد ايه صحيح. طيب هنا حين اتفقت سيدة عائشة كانت تعلم ان الشرط باطل، ومع ذلك سكتت ليه؟ فقالوا دي خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقصود بها التعليم والتقريع، وانه ما يتكررش الكلام ده، هو بس خصوصية لسيد الخلق. لكن ما تجيش انت توافق على شرط وانت عارف ان الشرط فاسد وتاخده على قد عقله، لا ما ينفعش ما ينفعش. انما في قصة بريرة بالذات دي مسألة خاصة لأسباب كتير، منها تعليم الناس، منها التقريع، تقريع المشترط المتعنت انه يشترط الشرط ولا ينفذ شرطه، فهو من باب التأديب والتقريع. ايضا لو علموا بذلك لما وافقوا على بيع برير، ولا خسرت بريرة حريتها، ولا حرمت عائشة من ثواب العتق. فاهم بالك ولا مش فاهم بالك؟ يعني لو اتعرف وتقال لهم لا الولاء لمن اعتق، ايه ايه كده طب خلاص بقى نشتريها، لا ولا بمئة الف جنيه خلاص. يبقى خسرت بريرة ولا ما خسرتش؟ وخسرت سيدة عائشة ولا لا الثواب يعني؟ شفت ازاي؟ فالكتم ده خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعلة ولحكمة هو يراها، عشان كده بيعتبر الوضع ده خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم وخصوصية له، لا يصح ان ايه ان يتكرر. باب التقاضي والملازمة في المسجد. نكمل مع صلاة العشاء ان شاء الله. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هذا، وأومأ إليه أي الشطر، قال لقد فعلت يا رسول الله، قال قم فاقضه. بيبان هنا أن التقاضي في المسجد جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بينهما، ظاهر الكلام كده. لكن يبان لنا بعد كده في نفس القصة أن ارتفاع الأصوات في المسجد ممنوع، وانه يجيب ضرر مش على من ارتفعت اصواتهما فقط، بات يجيب ضرر يمكن للامه كلها. بدليل ان القصه دي لما حدثت النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجت انبئكم بليله القدر فتلحى رجلان في المسجد فرفعت، يبقى الكلام بصوت عالي في المسجد ايا كان. حتى القران يعني لو واحد بيصلي ما يرفعش صوته بالقران، لو بيصلي لوحده يعني مش الإمام يعني، ما يرفعش عشان ما يشوش على اللي قاعدين، يمكن بيذكرهم يمكن بيقروا حاجة يمكن كذلك الإنسان اللي قاعد بيقرأ قرآن في المصحف برضو يراعي أنه ما يشوش على غيره، يعني ما صحش التشويش على غير حتى بقراءة القرآن. فدول طبعا صوتهم ارتفعت في مسألة الدين. بيبان هنا في الحكم ده أنه النبي أنه جايز الدائن يتنازل عن جزء من دينه، باين كده. لكن إذا حدث أن تنازل الدائن عن جزء من دينه وجب على المدين أن يقضي دينه فورا دون تأجيل، بمعنى لا يجتمع الحط والتأجيل معا. يعني عليه دين مفروض يأديه مثلا يوم 10، فلو جينا احنا يوم 10 معهوش فنظرة الى ما صار يبقى يوم 20. لكن لو قال لي ما معيش ومش قادر ألم لك المئة جنيه دول كلهم على بعضهم، طيب يا سيدي تقدر تجيب كام؟ 50 جنيه. خلاص انا متنازل عن 50، بتديني 50. في الحالة دي لازم يدفع 50 فورا في الموعد المحدد الاصلي، ما بقاش تأجيل. يعني لا يجتمع الحط والتأجيل. ليه؟ لانه لما النبي صلى الله عليه وسلم اشار لكعب وقال له يا كعب ضع من دينك هذا، عمل له كده يعني النص، ضع من دينك هذا، فعرف ان النص قد فعلت يا رسول الله، استجابة فورية، اطيع الله واطيع الرسول، قد فعلت يعني امرك. فقال للتاني يا ابا حضرت قم فاقضي دلوقتي بقى. يبقى اذا لما كان كعب بيتقاضى الدين يبقى كان حل موعده، ساعة ما تقاضى الدين حل موعده السداد. التاني ما معهوش يكفي، فلما وضع الشطر يقدر بقى يسد، يبقى يقوم يسد، يبقى مفيش تأجيل. عشان كده قالوا لا يجتمع الحط، الحط اللي هو ايه؟ انه يحط من الدين شيء. لا يجتمع الحط والتأجيل مع. نعم. باب كنس المسجد والتقاط الخيرق والقذى والعيدان. القذى الحاجات البسيطة الصغيرة اللي تقع في المية، تقع في الأكل، تقع على الأرض زي القش، زي الهوام البسيطة الخفيفة، الحاجات اللي هو الصغيرة يسموها القذى، يجي في العين يتقوم تدعك عينك كده، ايه ده لازم في حاجة دخلت فيها، ها؟ يقع في في في في الإناء، في الطبق، في حاجة، كل حاجة صغيرة تبقى غير مرغوبة تبقى اسمها ايه؟ قذى. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقوم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات. قال أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره أو قال قبرها، فأتى قبره أو قبرها فصلى عليها. الحديث هنا باين أنه مش عارفين كان راجل ولا ست، وفي بعض الكتب الأخرى وفي بعض الروايات أكدوا أنها امرأة سوداء، فالأرجح أنها كانت امرأة. هنا بيبان أنه أيا كان بقى رجل أو امرأة، يبقى كان شخصا أو كانت شخصا مجهولة غير معروفة، يعني لا قدر لها ولا مقام بين الناس، وملهاش كيان، ما اسمها مش معروف مين اسمها ايه، يبقى لا نسب ولا حسب ولا جاه ولا مال ولا حد يعرف ايه دي، يعني لا مال ولا جمال ولا حسب ولا نسب، امرأة سوداء مش حاجة كبيرة في السن، لكن كانت غاوية. غاوية ايه؟ طول ما هي ماشية في الجامع تنقي الحاجة اللي في الجامع، الشاية. الجامع طبعا ما كانش سجاد ولا موكيت ولا بلاط ولا رخام، الجامع كانت رملة حصباء، الحصى ده اللي فيكو قديم كبير راح من مسجد النبوي او مسجد او مسجد الحرام زمان، كان فيه الحصباء دي في الاحواش المكسوفة. لكن ما يمنعش ان يبقى في حتة جلدة، حتة عظمة، حتة يعني ما يمنعش يبقى في حاجة يعني. فكانت تمشي تقم المسجد يعني تجمع القمامة، تقوم المسجد بقى القمامة اللي في المسجد الوساخة القزق الورق القش البتاع، تمشي تلف. طبعا سقف المسجد كان من الجريد، فممكن بقى العصافير، ممكن الحمام، ممكن الزبل بتاعها يقع في المسجد، العشوش بتاعتها بتعمل العش يوم الشاية تقع، حاجات زي كده. فكانت دي في غاوية تنظف المسجد وتلم، محدش حاسس بيها ولا حد عارف من دي، لكن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان واخد باله، اما كان واخد باله بنفسه اما اوحي اليه او اما الله اعلم، لكن في يوم من الايام بيبص ما لقاهاش، فسال عنها، فقالوا له قيل ان القائل ابو بكر ماتت بالامس، يبقى اذا ما غابتش عنه يوم، هو يوم بس، اول مره تغيب خد باله على طول، اول مره، يبقى امبارح كانت موجوده، النهارده شافها ما لقاهاش، فسال عليها فقالوا ماتت امبارح، طب لما ماتت ما قلتوليش ليه؟ قالوا دفناها، قالت ما قلتوليش ليه؟ يبقى اذا كان يحب انه يعرف. الروايه دي في روايه تانية انه كانت الليله ايه شاتيه، وبعض الناس قالوا انها يعني مجهوله وملهاش قيمه، وحقروها يعني، هنقول لك على مين، على ايه يعني، مين دي وايه دي وايش تكون. المهم انه غضب النبي صلى الله عليه وسلم ازاي ما يقولولوش، ودلوني على قبرها، فاتى قبرها فصلى، صلى صلاه الجنازه، عشان كده قالوا صلاه الجنازه تصح بعد الدفن لمن لم يصلي على الجنازه في حدود 3 أيام من الدفن، لانه بعد ما دفنت راح صلى، يعني دعا لها وصلى عليها صلاه الجنازه. بيبان طبعا في الحديث حاجتين، الحاجة الأولانية أنه العمل اللي كانت بتعمله هذه المرأة يبدو أن رفعها إلى مصاف الأبرار، دي لا كانت بتجاهد في سبيل الله ولا كانت بتنفق أموالها في سبيل الله، ما بتعملش حدش عارفها مين دي، إيه دي يعني، مجرد أنها بتنظف الجامع، بتنظف المسجد بس، فيؤدي هذا العمل إلى هذا الاهتمام الشديد من رسول الله، والذي لم يحدث مطلقا مع أحد إلا دي، يعني ما حصلش أبدا أنه قال ليه ما قلت ليشي، ما حصلش أبدا أن قال دلوني على القبر، ما حصلش أبدا أنه صلى على القبر بعد الدفن في حياته كلها إلا الحادثة دي فقط، مما يدل على أهمية هذه المرأة. ولا شك ان اهميتها نشأت منين؟ من عملها طبعا، نشأت من عملها، لا نسب ولا حسب ولا جاه ولا جهاد ولا سبق في الاسلام، ولا هي معروفه من هي ولا اسمها، لدرجه اللي مش عارفين اذا كان راجل ولا ست، راجل ولا ست، يعني شوف شوف قد ايه، شوف شوف يعني شوف مجهوله لدرجه ايه، لدرجه ان الرواه اللي حافظين الاحاديث وعارفين وبيقولوا بالحرف ما هماش عارفين كان راجل ولا كان ست، مما يدل على ايه؟ ما حدش منتبه لها خالص، او منتبه له، ما انتش عارف ايه ده يعني، ما فيش قيمه نهائي، ما فيش مقدار ولا قدر ولا حاجه ابدا، ايه اللي يرفع واحده زي دي للمقام ده اللي يخلي رسول الله يغضب ويزعل ويعنفهم، وبعدين ينزل ويروح ويشوف ويمشي لحد القبر عشان يصلي عليه؟ شيء غريب، مما يدل على ان نظافه المسجد. طب هي كانت بتنظف المسجد ليه؟ ده السؤال برضو، كانت بتنظفه ليه؟ طبعا دي كانت فقيرة، وطبعا مجهولة كده بقى، ما فيش لا فلوس ولا حاجة، يعني لما نقول مثلا واحد غني زي عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، عايش يعني مرفه، تبقى النظافة بالنسبة له شيء مهم، مش كده؟ لكن كل ما الفقر ازداد، كل ما مهما كان الإنسان محب للنظافة لكن إمكانياته ايه؟ ضعيف، مهما كان امكانياته هتبقى ايه؟ هتبقى ضعيف، لان صحته لها حدود وطاقته لها حدود، مش كده برضه؟ فلكن شوف دي، يبقى اذا المساله والدافع هو الحب للمسجد، حب المسجد، اذا حب المسجد هو اللي دفعها انها ما تطيقش تشوف الشاية وقع في الارض لحد قال لها ولا حد نبه ولا هي بينت عملها لحد ولا اهتمت بان حد يشوفها ولا اهتمت بان حد يعرف هي بتعمل ايه مش كده وإلا كانت الناس عرفت مين ده ولا ايه ده انما اذا دي بتعمل الكلام ده لمزاجها هي بتعمله لنفسها معنى كده انها محبة للمسجد حب لا مزيد عليه يبقى اللي وصلها لهذا المقام حبها للمسجد وده مش غريب لان حب الجامع يحطك تحت العرش يوم لا ظل الا ظل العرش مش كده مش من السبع الذين يظلهم الله بظل عرشه رجل معلق قلبه بالمسجد طيب يعني ايه معلق قلبه بالمسجد يعني ايه مش يعني قاعد فيه ما هي ناس تعاد تفسر وتفهم رجل معلق قلبه بحب المساجد يعني ده قاعد في المسجد على طول لا مش شرط ممكن قاعد في المسجد على طول مش لاقي حته يقعد فيها قاعد في المسجد لانه ببلاش لو قاعد في القهوه هيدفع فلوس هيشرب قهوه هيشرب شاي هيشرب شيشه انما الجامع مفوش دفع قاعد في المسجد لانه فيه راحه او طراوه قاعد في المسجد مش في بيته لان مراته في البيت كرشاه هيروح فين يعني القعاد في المسجد ما هو الشرط يدل على حب المسجد لكن حب المسجد يبان في حاجات كتير قلبه معلق بالمسجد يعني يحب المسجد يعني معناها انه بيروح المسجد حبا فيه بيقعد في المسجد يجد فيه الراحة بيقعد في المسجد يجد فيه السكون بيقعد في المسجد بيبقى مش عاوز يطلع مش عاوز يخرج ولما الجامع يقفل يبقى زعلان ادي الحب للمسجد ما يطقش ان يشوف اي وساخه فيه او اي حاجه تتعكر صفه فيه حب المساجد ادي رجل معلق قلبه بايه بالمساجد او بحب المساجد ده من السبعه الذين يظلهم الله بذل العرش الحاجه الثانيه اللي في الحديث اللي بننتبه لها انه رب اشعث اخبر ده تمرين لا يؤبه له لو أقصى مع الله لا أبر يبقى المقام عند الله ملوش علاقة بالمقام في الدنيا أهي الست دي مقامها عند الله كبير جدا حتى أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يهتم قوي ويروح بنفسه ويقول إزاي ما تقولوا ليشي كان عاوز يحضر الدفنة بنفسه ويصلي الجنازة بنفسه يقوم يروح تاني يوم ويصلي على القبر معنى كده أن المقام العالي ده نالته واحدة ملهاش قدر عند الناس فده يخلينا ما نستهونش بحد من عباد الله ويخلينا ما نهتمش بالإنسان من أجل مظهره أو مركزه أو ماله أو جاهه ونرجع تاني نفكركم بالكلام اللي قلناه بتاع عبسة وتولى وبتاع ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي وبتاع واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم وهكذا كلام اللي قلنا ده كله بفكركم بيه عشان يبقى المسألة مش مسألة جاه ولا مال ولا مركز ولا المسألة مسألة قرب من الله وربنا تبارك وتعالى يختار ويصطفي من يشاء لكن فيه علامات بقى زي ما بنقول اهو العلامة اللي بينت لنا مقام المرأة دي ومكانتها هو حبها للمسجد فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلق قلوبنا بحب مساجده وبيوته ويبقى رزقنا الحب الصادق للمسجد نقوم بما يجب نحو المسجد ونعمل فيه ما يجب وما يرضي الله تبارك وتعالى باب تحريم تجارة الخمر في المسجد حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت طبعا خد بالك هنا مش تجارة المسجد الخمرة بره المسجد مباحة وبعدين تجارة الخمرة جوه المسجد ممنوعة هو المقصود بتحريم تجارة المسجد الخمرة في المسجد يعني الكلام عن التحريم والتحليل الكلام عن تحريم الخمر مش الخمرة ما يصحش انها تباع في المسجد لا تحريم بيع الخمر في المسجد يعني بيان الحرمة في تجارة الخمر لأن الذي حرم شربها حرم بيعه. نعم. عن عائشة قالت لما أنزل الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر. شفت بقى ازاي؟ يبقى التحريم معناه بيان التحريم، اختار الناس بالوحي الذي نزل بتحريم تجارة الخمر وتحريم الخمر بس، لكن مش معنى العنوان تحريم تجارة الخمر بالمسجد يعني ما يصحش نتاجر في الخمرة بالمسجد لكن يصح نتاجر في الخمرة برا المسجد. مفهوم ولا مش مفهوم الكلام ده؟ زي ما نقول تحريم الربا بالمسجد يعني يعني نزول التحريم او بيان التحريم او الكلام عن تحريم الخمر او تجارة الخمر بالمسجد. وقال ابن عباس نظرت لك ما في بطني محررا للمسجد يخدمها. يعني هل يجوز الخدمة في المسجد؟ هل يجوز الإنسان يتطوع لخدمة المسجد؟ هل يجوز الإنسان تبقى كل شغلته أنه ينظف المسجد وأنه يبني المسجد، ينور المسجد، ينظف المسجد، يكنس المسجد؟ هل يجوز؟ طب وهل يصح أن يعين له خدم؟ نعم. حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن امرأة أو رجلا كانت تقوم المسجد ولا أراه إلا امرأة. أشوف هنا بيقول بقى ولا أراه أي ولا أظنه إلا امرأة، يعني الرأي بأنها امرأة بيبقى أرجح. فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبره أو قبرها. باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. طبعا دي برضو هيبقى فيها خلاف لأنه في ناس قالت إن دي خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وقتها، وفي ناس أجازت، وكلام ده قلناه على المنبر في دخول غير المسلمين، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين. هذا الآية دي لما اتكلمنا فيها على المنبر اتكلمنا هل هو مسجد الحرام فقط؟ هل يسر الحكم على بقية المساجد؟ هل المشركين هنا مقصود بهم غير المسلمين ولا المشركين لهم عبدة الأوثان والأصنام؟ هل وهل وهل فاكرين؟ وقلنا الكلام اللي اتقال في الموضوع كله، وقلنا آراء العلماء بالكامل، ومن ضمنها ما استند إليه البعض في ربط الأسير في سارية بالمسجد اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان كل شوية يفوت عليه ويقول له إيه ناوي على إيه خايف أصبحت إلى آخره. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال روح فرده خاسئا. فرده في رواية فرده الله خاسئا وفي رواية فردته خاسئا. الحديث ده طبعا بيبان انه النبي كان هيربطه في المسجد، ادي عشان كده بيقول لك ربط الاسير وربط الغريم في سارية من سوار المسجد، انه لو كان ربطه يبقى كان هذا جائز او يباح هذا. واستندوا للحديث الثاني بتاع الرجل اللي اشرك وجه وقال له ان تعفو تعفو عن ايه؟ عن كذا، وان تقتل تقتل ذا دم، وان تعفو الى اخره. الموضوع هنا بيبان انه الناس لما اتكلمت في الحديث ده قالوا طيب هو لو كان مسك العفريت وربطه هل ده يقضح في ملك سليمان؟ قالوا لا، لانه كونه يمسك عفريت واحد حاجة، وكون سليمان كانت العفريت كلها تحت امره حاجة تانية. يعني كونك تمسك عفريت حاجة، لكن كونك تشغله وتسخره ده وضع تاني. فملك سليمان لا يقضح في هذا. ليه؟ لان الناس بتقول الله طب فذكرت دعوة أخي سليمان، طب لما قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، إزاي قدر النبي صلى الله عليه وسلم يمسك العفريت؟ يبقى مسكة العفريت دي تقدح وتنقص من قدر الملك سليمان، بقى يبقى اتاخد منه ملكه، يبقى في حد اهو خد ايه، خد حاجه من ملكه انه مسك العفريت. قال لك لا، ايه مسك العفريت يعني؟ ايه ولا حاجه، ملك سليمان ما كانش يمسك العفريت، ملك سليمان كان والشياطين كل بناء وغواص واخرين مقرنين في الاصفاد. ملك سليمان كان يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. ايه ايه ايه ايش جاب ليش جاب؟ فكل يمسك عفريت ولا 100 عفريت حتى، هذا لا يقدح في ملك سليمان، وتبقى الدعوة قائمة مستمرة، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، بيبقاش فيه تعارض. ده اللي عاوز يقوله العلماء، بيبقاش فيه تعارض بأن هذا الملك لا ينبغي لأحد بعد سليمان، وبين ان النبي عليه الصلاه والسلام مكنه الله من مسك عفريت واحد. النقطه الاولى. النقطه الثانيه، قالوا ما دام مسك العفريت ده يبقى لابد انه كان متجسدا في هيئه، عشان يمسكه، ما عشان يمسكه يربطه، معنى كده ان الرباط هيبقى رباط مادي والعمود عمود مادي، يبقى كان متجسدا في شيء. طيب لما الناس تصبح الصبح تبص وتشوفه، الله، طب لما الناس هتصبح وتبص وتشوفه يبقى معنى كده انه ما كانش هيقدر يرجع لصورته الاصليه؟ ما هو لو يرجع، لو انه رجع لصورته الاصليه يبقى اختفى عن الانظار. ما هو افرض مسكه، افرض ربطه، هو متجسد في شكل قطه وربطها في سريه المسجد، خلاص يرجع لشكله الطبيعي. لما يرجع لشكله الطبيعي يبقى ايه؟ يبقى لا يرى. ما هي ايه؟ مليانة الدنيا طول ما انت ماشي كده، مليانة ملائكة ومليانة جن، لا بنشوفهم ولا بنمسكهم ولا نعرف طريقهم فين. فهي ازاي يجي ده؟ طب ليه ما عملش كده العفريت؟ طب ازاي لما جت مسك ليه ما عملش كده؟ طب ليه؟ الله. طب وهل يصح ان هو يبقى متجسد ولا هو مسكه من غير ما يتجسد؟ اذا الموضوع مش مفهوم ومش معروف بتفاصيله، إنما اللي نقدر نقوله هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمكنه الله من العفريت ده. أمكنه إزاي؟ ما نعرفش، ما قالناش. التمكين تم إزاي؟ ما تقالناش. نمرة واحد. نمرة اتنين، كله كان حيربطه، يبقى كان حيربطه إزاي والناس تصبح تبص إليه إزاي؟ لكن ما حصلش ليه؟ تذكر دعوة سليمان. إذن كأن الأصل في الموضوع كله إن إحنا نفهم منه إنه الوسوسة اللي بتحصل للإنسان في الصلاة، إنه بيقول تفلت علي في صلاتي، مش كده؟ الصلاة بس، في الصلاة بقى، يبقى كان المقصود الوسوسة في الصلاة علشان يخلف عليه، يفسد عليه صلاته، مش كده؟ أيوه. مش بيقول إيه بقى؟ تفلت علي البارحة. ليه؟ ليقطع علي الصلاة. شفت؟ فأمكنني الله منه. ليقطع علي الصلاة، يبقى ده الموضوع كله، انه الهدف منه انه ايه؟ الوسوسة اللي تشغله عن ايه؟ عن صلاته. الشكل في شكل قطة، تنط يمين تنط شمال، شكل فار شكل بتاع، يعلم الله، لكن كان الهدف انه ينشغل عن الصلاة او يوسوس له بس، أكتر من كده ما يقدرش، أكتر من كده ما فيش. وكأن الله تبارك وتعالى أراد أن يوري النبي صلى الله عليه وسلم أن حرمانه من ملك كملك سليمان ليس لانتقاص قدره عن قدر سليمان، ولكن لأن سليمان دعا فاستجيب له، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ان الملك اللي خده سليمان ممكن اي حد ياخده، ومش عسير على الله انه يعطي هذا الملك اكتر من مرة لاكتر من شخص، لكن لان سليمان سأل الله انه هذا الملك محدش ياخده غيره، عشان كده مدناه لكش بس عشان خاطر الدعوة. ادي معنى، فتذكرت دعوة اخي سليمان، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، رغم ان مسكت عفريت واحد ما تقدحش في ملك سليمان. ايه تمسك عفريت وايه تشغله؟ الملك بقى انه كان يقول له بكرة الصبح تجيلي الساعة كذا هنا عشان اخلي الناس يشوفك، من غير ما يربطه ولا حاجة، من غير ما يربطه. مش كده برضو زي ما سليمان كان بيعمل بقى، تعالى وروح ووديه ويجيب. لكن هي مجرد بيان، بيان للناس اللي مخها بيحب دايما يشوف المعجزات المادية، والناس اللي كانت دايما تفكر في لولا انزل عليه آية من ربي وحاجات زي كده، وانه ما فيش تفضيل، وان المسائل كلها بتاعت ربنا، وان المعجزات اللي كانت معطاه للانبياء ما فيش نبي مفضل عن نبي بمعجزة عن معجزة، لكن كل شيء بيتلائم مع عصره وبيتلائم مع الوضع وبيتمشى مع حكمة الله عز وجل. باب الاغتسال اذا اسلم وربط الاسير ايضا في المسجد. اهو حيبان بقى الحديث اللي اتكلمنا عنه، انه المشرك هل يدخل المسجد ولا ما يدخلش، وهل المقصود بقى المسجد الحرام بس لا يقربوا المسجد الحرام بدليل انه الاسير هو المشرك دخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ايه؟ يعني الكلام ده اتقال على المنبر وتبينت الاراء فيه. نعم. وكان شريح يأمر الغريمة أن يحبس إلى سارية المسجد. أيوة، لأنه بيقول ما فيش مانع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد سمع أبا هريرة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طب الحديث هنا مختصر، الحديث ده طويل وله قصة، ولما جابوه كان رجل لهم ثمامة بن أثال ده لهم مستوى، وجابوه أسير وربطوه في السارية، وكان ثلاثة أيام، ثلاثة أيام، وكل يوم يفوت عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كيف حالك يا ثمامة، يقول له إن تعفو تعفو عن مش عارف إيه، وإن تقتل تقتل ذا دم، ها، ويقول الكلام ده ويسيبه ويعدي عليه ويسيبه. وبعدين جه في ثالث يوم النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلقوه، ما كانش اسلم وما رضيش يقر بالاسلام، فالنبي قال اطلقوه، بصيره النبي شايفه، فراح خارج من المسجد وراح لبئر قريب واغتسل، وراح راجع قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، عشان يبقى اسلامه باين عن حريه واختيار، لاحسن يشك فيه ويتقال انه اسلم لانه مربوط وعاوز يطلق. ففضل ساكت لحد ما اطلقه النبي صلى الله عليه وسلم وبقى حر وخرج، راح راجع واسلم. باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. نتوقف عند هذا الحد ونشوف الاسئلة. طبعا بيبان انه المشرك لما يسلم لازم يغتسل، اذا اسلم المشرك وجب عليه الاغتسال لازم، لانه ثمامة وخرج فاغتسل، فدي حاجات لازم تبقى فاهمينها، انه قبل ما يتشهد وقبل ما يشهد وقبل ما يسلم يغتسل.